هناك أسماء حسنى لله جل وعلا لا تذكر بمفردها، لا تذكر إلا مع ما يقابلها، مثل الأول والآخر، الظاهر والباطن، الخافض والرافع، مثل الاسمين اللذين سنتكلم عنهما في هذا الجزء، وهو القابض والباسط. فالله جل وعلا يقبض ويبسط كما قال عن نفسه في القرآن: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة من دم أو مال. فسمى النبي ربه عز وجل القابض الباسط. انظر لأشياء كثيرة الله عز وجل يقبضها، وأشياء أخرى الله عز وجل يبسطها. انظر الأرواح كيف يقبضها الله عز وجل، انظر للأرزاق كيف يقبضها الله جل وعلا، للنفقة كيف يقبضها الله تبارك وتعالى، الصدر يقبضه الله عز وجل أحيانا، القلب، أشياء كثيرة يقبضها الله، وأشياء أخرى يبسطها رب العالمين، رحمته يبسطها، الخيرات يبسطها، الأرزاق يبسطها، الأرض بسطها، أمورا يقبضها الله وأمورا يبسطها الله. وانظر للظل مثلا، شفت الظل؟ يبدأ أول ما يبدأ الفجر الظل طويل، ثم ينقبض ينقبض ينقبض ينقبض، ثم بعد الزوال يبدأ مرة أخرى يتمدد: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه، قبض الظل، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ما تشوف بعض الناس أحيانا يقول لك: أنا أحس فيني انقباض، صدري ضايق، أحس فيني ضيق. لو يبحث في غالب الأحيان يجده بسبب تقصير في حق الله أو في حقوق الناس أو وقوع بذنب أو معصية جعل صدره ينقبض. من الذي قبضه؟ أمر الله، هذا فعل الله عز وجل. وأحيانا يشعر الإنسان بانشراح في الصدر، صدره منشرح منبسط، إيش فيه؟ سوى خير بينه وبين ربه أو للناس أو أحسن إلى الخلق فشرح الله صدره. والله عز وجل يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالله جل وعلا هو القابض وهو الباسط، قبض الرزق عن أناس وبسط الرزق لأناس، فسبحانه جل في علاه قابض باسط جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. الثلاثة الذين خلفوا عن معركة وغزوة تبوك بعد أن أحسوا بالذنب وشعروا بفعلتهم واعتزلهم الناس، الدنيا الفسيحة، الأرض الواسعة المنبسطة انقبضت في أعينهم، أحسوا بأن الأرض كلها قد ضاقت عليهم، الأرض، السماء، الدنيا مقبوضة في صدورهم. لما؟ لأن الله عز وجل جعل هذه البسيطة مقبوضة، لأنه القابض الباسط. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم لا قابض لما بسط. ما في أحد يقبض شيئا بسطه الله جل وعلا، ولا باسط لما قبضت. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. دنيا بأوسعها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، من قبضها عليهم؟ إنه القابض الباسط جل في علاه. اليهود لما قل رزقهم وقلت أموالهم وانقبضت أرزاقهم اتهموا ربهم جل جلاله. قالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أنتم ما تفهمون ما معنى القبض وما معنى البسط، لو فهمتم أيها اليهود لما قلتم يد الله مغلولة وتعسوا بما قالوا وغلت أيديهم بما تلفظوا. فالله عز وجل يداه مبسوطتان لكن ينفق كيف يشاء. أحيانا يقل الرزق فتكره حياتك وتقول ليش، إيش معنى أنا؟ ما فهمت أنك تكره شيئا وقد يكون خيرا لك، وتحب شيئا وقد يكون شرا لك. الله عز وجل هو القابض وهو الباسط جل جلاله. القبض أحيانا يشعرك بالخوف والرهبة، والبسط كلمة تشعرك بالحب والرجاء، فيعيش المؤمن بين خوف ورجاء وحب لربه جل جلاله. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. كلما نظرت إلى هذه البسيطة وتأملت كم بسط الله فيها من أرواح وأرزاق ونعم، استشعرت يا الله اسمك الباسط. كلما التفت وجدت من قبض عنه رزقه ومن ضيق عليه صدره، أدركت أنك يا الله باسط قابض، تبسط الرزق لعبادك بجودك ورحمتك. إن شئت بسطت وإن شئت قبضت، تقبض بما تقتضيه حكمتك الباهرة. سبحانك يا باسط، تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل، تبسط في العلم وتبسط في الجسم وتبسط في المال وتقبض في كل ذلك إن شئت. سبحانك، أعظم بسطك يا الله بسط الرحمة على القلوب حتى تستضيء وتخرج من ظلمة الذنوب. سبحانك يا قابض، أعترف لك، أعترف لك أني حين أدركت الحكمة في قبضك وبسطك استراحت نفسي وقل همي وذهب عني غمي وقلقي. أيقنت أن ما حرمت منه في الدنيا ولم يقدر لي مع السعي في تحصيله، أن اختيارك يا الله لي خير من اختياري لنفسي. فكم من عطاء كان سببا للشقاء، فلعلك يا الله قبضت عني ما أردت لتصفو نفسي لك وتقر عيناي بك. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، فابسط علينا من بركاتك ومن رحمتك. هذه الأرض التي بسطت، من الذي بسطها؟ إنه الباسط جل جلاله، القابض الباسط، بسط الرزق لعباده، بسط الرزق والأموال والنعيم ينزلها لعباده. فانظر إليهم يتنعمون بنعم الله جل وعلا، من الذي بسطها لهم؟ إنه الله جل وعلا. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقبض الرزق عن أناس ويبسطه لأناس، ابتلاء، حكمة، فتنة. إذا بسط الرزق لأناس، البعض منهم يشكر نعم الله جل وعلا، والبعض منهم يفتتن بهذا البسط. هذا يوسف عليه السلام لما بسط الله عز وجل له الأرض، بسط الله له الرزق، بسط الله له الحياة، ماذا قال يوسف عليه السلام؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، شكر نعمة الله عز وجل عليه لما بسط الله عز وجل الرزق لسليمان ورأى عرش بلقيس أمامه، ماذا قال؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الباسط جل وعلا يقبض الرزق ابتلاء ويبسط الرزق ابتلاء. بعض الناس يفتتن إذا بسط رزقه، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. البعض منهم لسان حاله يقول وما أموالنا ولا أولادنا، هذه إلا لكرامتنا على الله عز وجل أنعم علينا وبسط علينا رزقه، وفي الآخرة وما نحن بمعذبين. فتنوا بالرزق. أعظم من بسط الرزق بسط الرحمة. إذا بسط الله عز وجل الباسط، إذا بسط رحمته على قوم فهم المرحومون وهم الفائزون وهم السابقون. تخيل إذا بسط الله عز وجل لك الرحمة وبسط لك الخير وبسط لك البركة وبسط لك الهداية، كم من قلب مقبوض عن طاعة الله وكم من قلب منبسط برحمة الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا بسط الله قلبك بالإيمان وبالرحمات فأنت على خير، لا تغتر. إذا بسط الله لك النعمة واشكر المنعم واجعلها في طاعة الله، ولا يضيقن صدرك إذا انقبض الرزق عليك، فالكل خير والكل لحكمة، فالله هو القابض الباسط. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. أحيانا يشعر الإنسان بالضيق عندما يرى غيره من الناس قد بسط الله عز وجل لهم الرزق، ويرى نفسه قد ضاقت عليه الأمور. يرى بعض الكافرين في بعض الدول الله ينعم عليهم، وبعض المسلمين في بعض الدول الله عز وجل ما رزقهم ولا بسط في رزقهم. نعم هو الباسط القابض جل وعلا، لكن أحيانا ما يفهم الناس أنه هؤلاء للخير الذي يريده الله لهم قبض عنهم الرزق، وهؤلاء يريد الله عز وجل أن يفتنهم فبسط عليهم الرزق. أنت لا تفهم الحكم أحيانا من بسطه جل وعلا ومن قبضه جل وعلا. ولهذا يقول الرب عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لو أغدق عليهم من النعم وربما حتى سجدة واحدة ما سجدوا له، ربما يبغون في الأرض ويقتلوا بعضهم بعضا. ولهذا ينزل بقدر ما يشاء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خبير بصير بعباده، ما الذي يصلحهم وما الذي يفسدهم؟ ولهذا ينزل بقدر ما يشاء، إنه القابض إنه الباسط جل وعلا، والله يقبض ويبسط بحكمته جل وعلا. بل إنه أحيانا يكون هذا البسط نوع من تعجيل العذاب والعقوبة لهؤلاء الناس. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أحيانا يظن الناس أن هؤلاء الكفار أكثر منا أموالا وثراء وخيرا ودنيا، تحسب خير؟ الله بسط لهم يسارع لهم في الخيرات عشان ما عندهم شيء في الآخرة. دنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، بل لا يشعرون. الناس ما تشعر ما الحكمة والحقيقة من البسط هنا ومن القبض هناك. الله القابض الباسط جل وعلا، والله من فهم الحكمة في قبضه وبسطه ما استغرب كيف يبسط لأولئك وكيف يقبض عن هؤلاء. أحيانا يفتن الله عز وجل الناس بالبسط لهم، ليش؟ حتى يفتنهم الله. يريد الله عز وجل أن يعلم الصادق من الكاذب. شوف الحكمة من الرب عز وجل في بسطه، ليس فقط في النعم والأموال والثراء، حتى النفوس يبسطها، الأخلاق يبسطها، وفي قبضه جل وعلا يصل إلى القلب، القلب ينقبض والنفس تنقبض حتى تضيق الأرض بما رحبت، فهو يقبض وهنا يبسط جل وعلا. ولله في خلقه شؤون، فما أحكمه من رب عادل حكيم جل وعلا، إنه بعباده خبير بصير. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. الله جل وعلا سمى نفسه غافر، وسمى نفسه غفور، وسمى نفسه غفار جل جلاله، فللذنوب الكبيرة هو غفور، وللذنوب الكثيرة هو غفار جل جلاله. يغفر لعبده ذنبه، يستر ذنبه في الدنيا ويستره يوم القيامة فلا يخزيه. في الدنيا يستره عن أعين الناس ويمحو ذلك الذنب، يغطيه، يستره عن صحيفته، ويوم القيامة إذا حاسبه ستره عن أعين الناس ووضع كنفه عليه وستره فلا يخزيه، ويستره عن النار ويستر الذنوب عنه وآثارها عنه يوم القيامة. فما أعظم العزيز الغفار. ذكر الليل والنهار جل جلاله، ذكر كيف يغطي الليل النهار والنهار الليل، مثل ما يغطي النهار الليل والليل النهار، هكذا يستر الله عز وجل ذنوب عباده. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. الله غفار جل وعلا، طلب من أوليائه، من أحبابه، من أصفيائه أن يستغفروه، فسبح بحمد ربك واستغفر، أعظم الخلق. فالاستغفار يحبه الله جل وعلا وهو غفار. وإني لغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة يستغفر الله عز وجل، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة. إذا كان الرسول يستغفر هكذا، فكيف بنا نحن الذين امتلأت ذنوبنا في صحائفنا، معاصينا صباح مساء ويسترها الله جل وعلا؟ ألا يجب علينا وينبغي علينا أن نستغفره؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الغفار يحب أن يستغفره عباده. طاعاتنا فيها تقصير، لابد أن نستغفر. نقع بالذنوب والمعاصي، لابد أن نستغفر. تصيبنا الغفلة ويأتينا الران، لا يزيله إلا الاستغفار. فما أجمل الاستغفار للغفار جل وعلا. الله غافر وغفور وغفار، فكن يا عبد الله متسابقا إلى مغفرته، واستغف وتوسل وادعو الله بهذا الاسم، وقل دوما: يا غفار اغفر لي ذنبي، يا غفار اغفر لي ذنبي. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، لم يرزقني الله الولد، رجل عقيم، ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ قال: استغفر الله. فدخل رجل آخر فقال: يا أبا سعيد، ليس عندي مال وكثرت علي الديون، ماذا أفعل؟ قال: استغفر الله. جاء ثالث يشتكي قلة الأمطار وقلة الزروع، فقال له: استغفر الله. جاء رابع يشتكي الهم والغم والحزن، فقال له: استغفر الله. فقال رجل عند الحسن البصري: أليس عندك شيء غير هذه النصيحة؟ فقال: ألم تسمع قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إنه الغفار جل وعلا، كل الناس يحتاجون إليه وإلى هذا الاسم بالذات. المؤمن إذا أذنب، الكافر إذا أراد أن يسلم، بل كل الناس خطاء وكل الناس يذنبون فيحتاجون إلى مغفرته جل وعلا، ولهذا كان غفارا. لم يقل عن نفسه فقط أنه غافر، قال غافر، لكن هنا قال أيضا غفار، أي كثير المغفرة مهما أذنبت يا عبد الله. جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فقال: رب اغفر لي، فغفر الله له. ثم عاد فأذنب مرة أخرى فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال: رب اغفر لي، فغفر الله له. ثم عادها مرة ثالثة، فلما قال: رب اغفر لي، قال الله عز وجل: عبدي اصنع ما شئت، قد غفرت لك. تعرف ليش؟ لأن الله عز وجل غفار، كلما أذنبت تب فإن الله عز وجل يغفر لك. ألا هو العزيز الغفار. جمع المغفرة مع العزة، مع كمال عزته وقهره، إلا أنه يغفر ويعفو، فما أعظم مغفرة العزيز. ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الآية في الليل بكى. أي آية؟ أخذ يبكي طول الليل ويردد الآية ويبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تغفر أنت عزيز، يعني مع كمال عزتك وقهرك، إلا أنك تصفح وتغفر وتعفو. سمع عبدا من عباده يتجرأ على رجل لما أعاد الذنب مرة ومرة ومرة، إيش قال له؟ قال: والله لا يغفر الله لك. أنت تتكلم عن الله؟ الله هو الغفار، من أنت حتى تقول هذا الله يغفر له وهذا الله ما يغفر له؟ من أنت؟ الله غفار لكل من تاب. قال: من ذا الذي يتألى عليه؟ قد أحبطت عملك وغفرت له. وإني لغفار. مهما أذنب العبد من ذنب ورجع إليه، شوف الجواب: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله غفار جل وعلا لمن؟ للمؤمنين، للمهتدين، للتائبين. اسم عظيم، يا ليت الواحد منا يستشعر هذا الاسم، يا ليت يعيش مع هذا الاسم، حتى لا يقنط يوما ولا ييأس من رحمته لحظة. سبوا رب العالمين، شتموه، آذوه بكلامهم، فقال لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.